أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته المسلمين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لا شك أن الأدلة المتواترة أقلا وأقلا على إمارة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما الكلام في هذه الليلة في الأدلة على إمارة سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام. ما يقوله الإمامية وهو الحق الذي قام عليه الدليل هو ان الامام بعد عليا هو ولده الحسن عليه السلام، ومن بعد الحسن الحسين عليه السلام، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الحجة صاحب الأمر عجل الله تبارك وتعالى رجل الشريف وهو نتيجة هذه الأمة. هذه هي الأسماء وهي الأشخاص، وهم الأشخاص الذين نص عليهم الرسول صلى الله عليه وآله، ونص عليهم أمير المؤمنين وكل إمام، ونص على الإمام الذي بعده. من شرائط كمال إمام المرء أن يحتفل بإمامة الأئمة الاثنى عشر بلا زيادة ولا أن نقيس على الاثنى عشر فيما يغني ناقص الزيادة على الاثنى عشر فيما يغني ناقص. هذا ما نعتقد به من وجود الأدلة على ذلك، لا التعصب، ليس لأننا نتعصب لأولاد علي أو لأولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أولاد النبي كثر وأولاد علي كثر، إلا أننا نخصص من مجموع بني هاشم ونخصص من مجموع أولاد علي هؤلاء 11 لقيام الدليل على ذلك. فنحن أبناء الدليل أينما مال الدليل، لا نقول هكذا وجدنا آباءنا على أمة ونحن على قدرهم مثلا مقتدون، وإنما لوجود الدليل على أن الإمامة بعد رسول الله في علي وفي 11 من أولاده المعصومين كلهم أئمة، كلهم سادة معصومون مطهرون، قد ورثوا علم النبي وورثوا تقواه ورداه، جعلناهم أئمة يهدون بأمره. هذا ما نحن نقوله ولنا في ذلك أدلة في كلام عليهم ورحمة. الإمامية من طرقهم الخاصة هنالك روايات بالتواتر سبب عندنا في أسماء الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام بلا زيادة وبلا نقيصة، وعن النبي وبالأسماء اسم الاسم. ما مضافة إلى الأدلة العامة والآيات العامة وما أشبه ذلك، لا حكم محلي، إلا أننا من طرقنا الخاصة الثبتة بالتواتر على أسماء الأئمة إمام بعد إمام، بل بعض أعلامنا قد كتب في هذا كتب، منهم أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن الحجاج في كتابه كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثنى عشر من أعلام القرن الرابع، وأورد في هذا الكتاب جملة من الروايات من طرق الخاصة ومن طرق العامة ثم على الأئمة بأسماء، ومنهم الفقه العامل في كتابه إثبات الأئمة كتاب مفصل وعلمي استوعب فيها جملة من الروايات، وهو كم كثير من الروايات الواردة من طرق العامة ومن طرق الخاصة بالنص على الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام مع مناقشات علمية غنية في كتاب إثبات الهداة بظاهر حوالي 7 أشياء. ومنهم أيضا كتاب مقتضب الأثر في النص على الاثني عشر، أيضا كتاب جميل كتب في هذا الشأن وذكر فيها الروايات التي تنص على الأئمة بأسماء، ومنها كتاب الإشراف على إمامة الأئمة الأشراف، أيضا هذا كتاب منص على أسماء المعصومين الاثني عشر بأسماء، وهناك جملة من الكتب كثيرة في هذا الشأن. نحن من باب النموذج لمن يريد أن يدخل يرجع إلى كتاب إثبات الهداة، وهو اليوم مطبوع موجود في المتناول، يتمكن أن يرجع إليه، وقد أورد فيها في هذا الكتاب مصادر العامة ومصادر الخاصة والروايات في هذا الشأن. فإذا نحن نقول أن الإمامة بعد علي عليه السلام في أولاده الأحد عشر من الحسن إلى الحسين ثم التسعة المقصومون من ذرية الحسين عليه السلام والسلام، هذا مضافا إلى أن العامة يشتركون معنا في جملة من الكتب التي كتبوها في هذا الشهر، الكتب التي كتبت الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أكثر من 70 كتاب العامة كتبوا في شأن الإمام الحجة، وهم يتفقون معنا في أصل إمارة الإمام الحجة، إلا أننا نختلف معهم في النسب، نحن نقول أنه حسيني وهم يقولون حسني بشبهة حصلت عنده، ونحن نقول أنه مولود وحي يرجى، هم يقولون صوفيون في آخر الزمان. أبرز الفرقين بيننا وبينهم في إمامة الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا الفرق. على كل الأدلة التي تثبت إمامة الأئمة عديدة، قد نحن نستعرض بعض هذه الأدلة، منها النصوص الخاصة التي رواها الجمهور أنفسهم، قد عثرنا على بعض هذه الروايات من طرق عامة تنص على الأئمة بأسمائهم، والحديث من الإمام المعصوم من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأدلة أدلة عامة كعموم الآيات الشريفة وعموم الروايات، من بعض الروايات تحدثنا عنها سيكون من بعد 12 خليفة، 12 إمام، 12 أمير، الروايات العامة التي تثبت ذلك، ومنها دليل العقل، ومنها الوجدان الخارجي الأدلة الخارجية، ونقصد بالأدلة الخارجية ما يظهر على أيديهم عليه الصلاة والسلام من المعاجز والكرامات التي تؤكد أنهم أناس يصدقون بالله صادق الثور، وأنهم أناس عاديون كسائر ما يقال إلى الخلفاء أو إلى الصحابة أو ما أشبه ذلك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يظهر على أيديهم شيء أبدا، وإنما أئمة المسلمون معصومون قد عصمهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم مظاهر للقدرة الإلهية. في هذه الليلة تستعرض بعض النصوص التي وردت في هذا الشأن. علماؤنا أشبعوا أنفسهم عن هذا، إلا أننا حيث لا نريد أن نتحدث من طرق خاصة، وإنما الروايات التي نأتي بها إما من طرق عامة فقط وإما روايات مشتركة، أن الخاصة يروها والعامة حتى أن الحاجة نصير في نفسه وهو مسلم القبول عندنا وعندهم، مو فقط عند المسلمين بل عند جميع أهل العلم وأهل الفضل، يعتبرون أقوال الحاجة نصير في نفسه أقوال معتبرة ويقولون أنه أستاذ البشر ويلقنونه بالعقل الحادي عشر بشدة ما يمتلكه من العبقرية ومن النبوغ ومن حكمة. الخاج نصير الدين الطوسي في كتابه التجريد وشرح هذا الكتاب جل من علمائنا وجل من علماء العامة، أيضا من أبرز علماء العامة شرح هذا الكتاب كالإيجي كالقوشي وأمثاله شرحوا هذا الكتاب. هناك في بحث الإمامة ينص بعد القول بإمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول وقد ثبتت بالتواتر إمامة الأئمة، يرص على هذا وهو رجل مما يعترف به العامة أيضا بالجد هو الجد شرعه. على كل حال نحن نستعرض لكم بعض الروايات الواردة في هذا الشرع، ولو نلاحظ أن مجموع هذه الروايات الذين يروها على أصناف ثلاثة، الصنف الأول جملة من أعلام الصحابة قد نص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على اعتبارهم ووثاقتهم، منهم أبو ذر الغفاري الذي يقول الرسول عنه، وهذا الشيء يقوله العامة أيضا مو نحن نقوله، يقول عنه الرسول صلى الله عليه وآله ما أظلت الغضراء ولا أظلت الغضراء على ذي لهجة اعتراف وشهادة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بصدق أبيه، ويروي هو ضعف من الحوار، وتلك الشهادة من الرسول العامة أيضا يصور، ومنهم عمار بن ياسر الذي يشهد له الرسول وينص على أنه مع الحق يدور معه حيثما زار، ومنهم سلمان الفارسي الذي ينص عليه الرسول بأنه من أهل البيت. هذا صنف من الرواة، وصنف من الرواة أيضا مسلم القبول عند العامة أنفسهم كابن عباس الذي يلقنونه بقدر الأمة، وابن مسعود وعثمان بن عفان وعائشة وجملة من أمثال هؤلاء أيضا الصحابة رجال ونساء أيضا ضرب لنا روايات تنص على أسماء الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الصنف الثالث روايات وردت عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عن الحسن عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، وردت هذه الروايات عن النبي تنص على أسماء الأئمة بأسمائهم. ومن الواضح أن العامة يقرون بأن أهل البيت يجب مودتهم يجب طاعتهم أيضا، وهذا الذي يجب مودته ويجب طاعته يجب قبول قولا أيضا، من الواضح أن الطاعة أشد من الوفاقة وأكثر من الوفاقة. فهذه أصناف ثلاثة من الروايات الذين رووا لنا هذه الروايات التي تسمي الأئمة بأسمائهم. نقرأ لكم نحن بعض هذه النماذج كاختيارات اخترناها لكم من الروايات التي رواها العامة من طرقهم، ما رواه الخوارزمي ويلقبونه العامة صدر الأئمة يسمونه، أو أخطب خطباء خوارزمي غيره أسماء وعناوين يطلقونها عليه. واسمه موفق بن أحمد المكي في كتابه عن أبي سليمان الراعي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت رسول الله يقول: ليلة أسري بي إلى السماء. قال لي الجليل جل جلاله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فقلت: والمؤمنون؟ قال: صدقت يا محمد صلى الله عليه وسلم، من سلفت لأمتي. والمؤمنون يعني والمؤمنون آمنوا بما أنزل عليهم من ربهم، هذا مقدر بعد في الكلام اللي له خبرة البلاغة وفي الخطابة يفهم أن هناك تقدير. قال: صدقت يا محمد، من سلفت لأمتي. قلت: خيرها أو خيرها، كلا القراءتين، كلمات ما شفنا الحركة، فكلا القراءتين يحتمل. قال عز وجل: علي بن أبي طالب. قلت: نعم يا رب. قال: يا محمد، إني اطلعت إلى أرضي إلى الأرض اطلاعا فاخترتك منها، فشققت لك اسما من اسمائي، فلا اذكر في موضع الا ذكرت معي، فانا المحبوب وانت محمد. ثم طلعت الثانيه فاخترت منها عليا وشققت له اسما من اسمائي، فانا الاعلى وهو علي. يا محمد، إني خلقتك وخلقت عليا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين من شبح نور من نوري، وعرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرض، فمن قبلها كان عندي من المؤمنين، ومن جحدها كان عندي من الكافرين. يا محمد، لو أن عبدا من عبادي عبدني حتى ينقطع أو يصير كالشن البالي من شدة النحاسة من كثرة العبادي جاحدا لولايتكم بصيغة جمعنا، ما ظفرت له حتى يقر بولايتكم. يا محمد، تحب أن تراهم؟ يرى الأئمة. قلت: نعم يا رب. فقال: التفت عن يمين العرش، وهذه القضية في الإسراء هذه، فالتفت فإذا أنا بعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمهدي في ضحضاح من نور قيام يصلون، والمهدي في وسطهم كأنه كوكب دري بينهم. وقال: يا محمد، هؤلاء الحجج وهذا الشائر من عفته عن المهدي عليه السلام. يا محمد، وعزتي وجلالي، انه الحجه الواجبه لاوليائي والمنتقم من اعدائي. نص صريح وواضح في هذا الشأن. هذه الروايه موجوده في مقتل الحسين للخوارجي جزء 1 صفحه 95-96، الفصل الثالث فضائل الحسن والحسين، وفي كتاب ينابيع المودة جزء 2487 في طبعة تركيا، وفي طبعة النجف 583 انذار 93. هذا من مصادر عامة وارد. طبعا وارد ايضا من طرقنا، لكن نحن نكتفي فيما ورد من طرق الحمد. ومن الروايات ايضا الخوارزمي يرويها عن الاعمش قال حدثني ابو اسحاق بن الحارث وسعيد بن بشير عن علي بن ابي طالب عليه السلام قال قال رسول الله انا واردكم على الحوض وانت يا علي الساقي والحسن الرائد والحسين الامر وعلي بن الحسين الفارق ومحمد بن علي الناشر وجعفر بن محمد السائق وموسى بن جعفر نصف المحبين والمبغضين وقامع المنافقين وعلي بن موسى مزين المؤمنين ومحمد بن علي منزل اهل الجنه درجاتهم وعلي بن محمد خطيب شيعته ومزوجهم الفوق العلم والحسن بن علي سراج اهل الجنه يستغيثون به والمهدي شفيعهم يوم القيامه حيث لا يعلم الله الا بمن يشاء ويعلم. طبعا هذه الالقاب والصفات ايضا في كل صفه هنالك كلام وهنالك بيان. لماذا هذه الصفه لهذا الامام دون الامام؟ هذا يقول من المقام اذا اردنا ان نشرح هذه على حال كلها خطاط نسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الروايه موجوده في مقتل الحسين ايضا بالخوارزمي جزء 1/94 الفصل السادس فضائل الحسن والحسين. ومن الروايات ايضا عن سلمان الفارسي ايضا عن الخطيب الخوارزمي قال سلمان المحمدي قال دخلت على النبي صلى الله عليه واله واذا الحسين على فخذه وهو يقبل عينيه ويلكم طعامه ويقول انت سيد ابن السيد ابو السادات انت سيد ابن السيد ابو السادات انت امام ابن الامام ابو الائمه انت حجه ابن الحجه ابو الحجج تسعه من صلبك تاسعهم اعظمهم. مقتل الحسين في الخوارزمي الفصل السابع في فضائل هنالك كتب ايضا من بعض اعلام العامه من اتباع المذاهب الاربعه كتبت في النص عن الائمه يذكر بعض هذه الكتب السيد ابن طاووس رضوان الله عليه في كتابه الطرائف الجزء الاول صفحه 257 يقول قد رايت سيد ابن طاووس يقول قد رايت من تصنيف رجال الأربع المذاهب ورواتهم في هذا الشأن كتاب اسمه تاريخ أهل البيت من آل الرسول رواية نصر بن الجهضري يتضمن تسمية الاثنى عشر من آل محمد المشاعر قد رأى فهذا الكتاب الآن موجود أو موجود هذا محمد الله. ويقول ايضا رايت كتابا اخر من تصنيف رجال الاربع المذاهب ورواتهم اسمه تاريخ مواليد ووفاه اهل البيت واين دفنوا في روايه ابن الخشاب الحنبلي النحوي يتضمن تصنيف الاثني عشر المشار اليهم والتنبيه لهم. والكتاب الثالث ايضا يقول رايت في كتبهم وتصانيفهم ورواياتهم غير ذلك مما يقوم بعباده ويتضمن الشهاده لفرقه الشيعه بتعيين ائمتهم الاثني عشر واثنين سيد ابن طاووس في كتاب الاعتراف. اما الروايات الاخرى اللي وردت من طرق من طرق العامة. فهي روايات عديدة حقيقة، نحن اخترنا بعضا منها فقط. من هذه الروايات؟ هذه الرواية عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود متفق عليه بين الخاص وبين العامة في قبول الروايات. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الأئمة بعدي 12 تسعة من صلب الشهوات، والتاسع قائلهم، وطوبى لمن أحبهم، والويل لمن أبغضهم. هل هذا ينطبق على أحد من الخلفاء غير الأئمة؟ هذا هذه الخبر موجود في كتابة الأثر الراوي طبعا عن أبي سعيد الخدري موجودة رواية، عن أبي ذر موجودة رواية، عن سلمان الفارسي موجودة رواية، لكن نحن نختصر عن جابر بن عبد الله الأنصاري نذكر لكم هذه الرواية. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للحسين بن علي: يا حسين، يخرج من صلبك تسعة من الأئمة، منهم مهدي هذه الأمة، فإذا استشهد أبوك فالحسن بعده نصر، فإذا ثم الحسن، إخبار هذا عن واقع، فإذا ثم الحسن فأنت، فإذا استشهدت فعلي ابنك، هذا أيضا نصر وإخبار عن المستقبل، فإذا مضى علي فمحمد ابنه، فإذا مضى محمد فجعفر ابنه، فإذا مضى جعفر فموسى ابنه. لا نقار مضى لأنهم ماتوا بالسم، والسم غالبا كانوا يستخدمونه الحطام لأنه القضية مو معلومة، بالخطاء يقتل الإمام يخلص من القضية، مو القتل، القتل ظاهر في القضية. فإذا مضى جعفر فموسى ابنه، فإذا مضى موسى فعلي ابنه، فإذا مضى علي فمحمد ابنه، فإذا مضى محمد فعلي ابنه، فإذا مضى علي فالحسن ابنه، ثم الحج بعده يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وسطا. هذه أيضا رواية يرويها جابر بن عبد الله الأنصاري، وجابر الأنصاري متفق عليه عندنا وعندنا. في رواية أخرى عن أنس بن مالك أيضا، وفي رواية أخرى عن أبي هريرة، أبي هريرة بعد يعتبره شيخ الأمر وعنده مسلم القبيل ما من في القبيل. عن أبي هريرة قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن لكل نبي وصيا وسبطين، بالسين، فمن وصيك وسبطاك؟ فسكت ولم يرد علي جوابا، فانصرفت حزينا. فلما كان الظهر قال: ابن يا ابا هريره مني، فجعلت ادنو واقول: اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. ثم قال: ان الله بعث 4000 نبي، وكان لهم 4000 وصي، و8000 سبط، فوالذي نفسي بيده لأنا خير النبيين، ووصيي خير الوصيين، وإن الأسباط كانوا من ولد يعقوب، وكانوا 12 رجلا، وإن الأئمة من بعدي 12 من أهل بيتي، علي أولهم، وأوسطهم محمد، وآخرهم محمد، مهدي هذه الأمة، أي الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه، ألا من تمسك بهم بعدي فقد تمسك بحبل الله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله. هذه الرواية عن أبي هريرة، وهذا نص في هذه الآية. الشيعة يقولون بالأئمة الاثنى عشر مو تعصب، مو تقليد للآباء والأجداد، لوجود الدليل، لوجود النص. لو كان الرسول صلى الله عليه وآله ينص على غيره كنا نقول آمنا وسلمنا، لأن ما آتاكم الرسول فخذوه وما منعكم عنه فانتهوا، هذا مقتضى الإيمان. أما أن الرسول ينص على شيء ونحن أمنا الشرك في مقابله شيء. ومن الروايات عن عثمان بن عفان، عثمان بن عفان بعد بعض العامة يقولون بعصمته، بعضهم يقولون بعدالته بعد على مسلم، ولا شك انه افضل الصحابة في الرتبة الثالثة التي بعد عمره وبعد ذكر وما كل نقاش من هذه الجهة. إيه هم يقولون هذا، يعني ما يرويه عثمان مقتضى القاعدة القبول، لا انه معصوم وانه عادل وانه من افاضل الصحابة بلا شك. هذه الرواية رواها عثمان، قال سمعت رسول الله يقول الأئمة بعد الإثنى عشر تسعة من خلق الخير، منا من في هذه الأمة من تمسك من بعد بهم فقد استمسك بحمد الله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله. تمسك بحبل الله وتخلى من الله، لان الله تبارك وتعالى يقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في روايه اخرى بهذا المضمون عن زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت ايضا متفق على المبين العامه يقبلوه على خلاف. وعن ابي امامه روايه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لما أرجى بي إلى السماء رأيت مكتوبا على ساق العرش بالنور لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيدته بعلي بن أبي طالب ونصرته به، ثم بعده الحسن والحسين، ورأيت عليا ثلاث مرات، تحسب أئمة الشيعة ثلاث مرات، ورأيت محمدا مرتين، وجعفرا وموسى والحسن والحجة، اثنا عشر أسماء مكتوبا بالنور، فقلت يا رب أسامي من هؤلاء الذين حرفتهم بي؟ فنودي يا محمد هم الأئمة من بعدك والأخيار من ذريتك. هذه رواية عن أبي أمامة. عند رواية أخرى أبو أمامة فإحنا بعد منه، ومن الروايات عن واحدة من أشقع أيضا عن أبي أيوب الأنصاري، أكو رواية أيضا عن عمار بن ياسر، أكو رواية عن حذيفة بن أسيد، أكو رواية عن عمران بن حصين، أكو رواية عن سعد بن مالك، أكو رواية عن حذيفة بن اليمان، أكو رواية عن أبي قتادة الحارث بن الربعي، أكو رواية، وفي رواية عن علي بن أبي طالب عليه السلام، وفي رواية عن الحسن بن علي عليه السلام. نقرأ لكم هذه الرواية عن الحسن. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي أنت وارث علمي ومعدن حسني والإمام بعدي، فإذا استشهدت فابنك الحسن، فإذا استشهدت فابنك الحسين، فإذا استشهدت فابنه علي، يتلوه تسعة من صلب الحسين أئمة الأبرار أصحاب. فقلت يا رسول الله فما أسماؤهم؟ قال علي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والمهدي من صلب الحسين يملا الارض قسطا وعدلا كما ضيق ظلما. في روايه اخرى عن الحسين عليه موجود. في روايه عن ام سلمه زوج النبي ايضا موجود. وفي روايه عن عائشه. نقرا لكم الروايه اللي عن عائشه. قالت كان لنا مشربه او مشربه ولعله خطا ان الساخه مشربه يعني المكان المرتفع الذي بشربه. وكان النبي صلى الله عليه واله اذا جاء جبرائيل عليه السلام لقيه فيها في المشربه فلقيه رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرني أن لا يفعل إليه أحد. فدخل الحسين بن علي عليه السلام ولم يعلم حتى غشيته دخل عليه. فقال جبرائيل عليه السلام من هذا؟ قال الرواية عائشة الأمور يا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ابني. طبيعهم سؤال جبرائيل مو سؤال الجاهل، سؤال العارف حتى يحج علينا من نحن وعن البشر. هل النبي كان يعلم؟ هل جبرائيل كان يعلم؟ وهل الحسين كان يعلم؟ إلا أن هذه أمور لإثبات الحجة لكي لا يكون للناس حجة بعد الرسل أمام الله سبحانه وتعالى. فقال جبرائيل عليه السلام من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله ابني. فاخذه النبي واجلسه على فخذه. فقال جبرائيل عليه السلام اما انه سيؤتي. قال رسول الله ولم يقتله. قال امته. هذا كله عظيم. ابنتك يقتلون ابنك. قال رسول الله صلى الله عليه واله امتي تقتلني؟ قال نعم وان شئت اخبرتك بالارض التي يقتل فيها. فاشار جبرائيل الى الطف بالعراق واخذ شربه الحمراء فاراه اياها. فقال هذا من شربة مصرع. فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له جبرائيل عليه السلام يا رسول الله لابنك فسوف ينتقم الله منهم بقاحيكم أهل البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله حبيبي جبرائيل ومن قائلنا أهل البيت؟ قال هو التاسع من صلب الحسين، مو الثامن، مو العاشر، التاسع. زيادة ما قلت مو مقبول، الناس ما يقوله الرسول ينبغي أن نعتبره. مو كيف يمكن يقول لك آراء ونقول هذا إمام دون الله، لا بخليفة وهذا بالاختيار وبالاجتهاد. قال هو التاسع من صلب الحسين. كذا أخبرني ربي جل جلاله أنه يستخلف من صلب الحسين ولدا وسماه عنده عليا خاضع لله خاشع. ثم يخرج من صلب علي لابنه وسماه عنده محمد خالقا لله تاجر. يعني أسماءهم الله سبحانه وتعالى وغيره كما انه يضع اسم النبي واسم الرسول. ثم يخرج من صلب محمد ابنه وسماه عنده جعفرا ناطق عن الله صادق في الله. ويخرج من صلب جعفر ابنه وسماه عنده موسى واثقا بالله محب في الله. ويخرج من صلبه ابنه وسماه عنده عليا الراضي بالله والداعي الى الله. ويخرج من صلبه ابنه وسماه عنده محمد المرغب في الله او المرغب في الله والذاب عن حريم الله ويخرج من صلبه ابنه وسماه عنده عليا المكتفي بالله والذلي بالله ثم يخرج من صلبه ابنه وسماه عنده حسنا مؤمن بالله مرشد الى الله ويخرج من صلبه ابنه كلمة الحق ومثال الصدق مظهر الحق او مظهر الحق صدق الله على بريته له غيبة طويلة الغيبة مو الشيعة التفريح الجاذبية الجاذبية ناس من الرسول في ذلك امر من الله في ذلك له غيبة طويلة يظهر الله يظهر الله به الاسلام واهله ويكتب به الكفر رواية أيضا عن أبي سلمة هذه هي رواية ثانية عن أبي سلمة كيف الرواية كانت هذه الرواية كانت عن عائشة هذه الرواية عن أبي سلمة شوف إلى عجل وقت نجيب هنا ما عجل نروح إلى رواية سهل بن سعيد الأنصاري حيث قال أبي سلمة رواية كثيرة حقيقة من الأنصاريين أصل من هذه الرواية قال سألت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأئمة فقالت كان رسول الله يقول لعلي عليه السلام أنت الإمام والخليفة من بعدي وأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم حديث الغدير أولى بالمؤمنين من أنفسهم مو محبة مو مسألة معزة أو قرابة أولى بالمؤمنين من أنفسهم نفس هذا أنت الإمام والخليفة من بعدي وأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا مضيت فابنك الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا مضى فابنك الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا مضى الحسين فابنه علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ويعد السائر لأن المعصومين عليهم الصلاة والسلام حتى يصل إلى المهدي عجل الله تعالى فرده يقول أولى بالمؤمنين من أنفسهم يفتحوا الله به مشارق الأرض ومغاربها فهم أئمة الحق وألسنة الصدق منصور من نصرهم مقبول من خلقه هذه الروايات كلها من طرف العامة ومن طرف الخاصة من طرف الخاصة فلا تبعد حدث ولا حرف في الموضوع روايات كثيرة وصلاحة هذا السن من الروايات وتلاحظون بعض الروايات هنا هذا الكلم المذكور ومجموع الروايات يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب والعياذ بالله إذا أخي واحد من العامة أو من أعلام العامة يثبت في هذه الروايات يقول غير متفقين على هذه الروايات إذا هذه الروايات لا تصنع لنا تواتر بعد في أي مجال يمكن أن واحد يسمع له تواتر والتواصل يفيد العلم بلا شك ولا شك على فضلا عن ان بعض الرواة نص رسول الله على اعتبارهم بعض الرواة من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام يتفق المسلمون على محبتهم ومودتهم وطاعتهم وبعض الروايات نوويه من طرق يسلم العامه باعتبارهم وبدلاله قدرهم العامه يسلم من الفئه مال وعائشه وما اشبه ذلك فالناس الهدف إذن ما يقوله الشيعة الإمامية من أن الإمامة ثابتة في علي وفي الأئمة الأحد عشر من أولاد علي عليهم السلام ليس للتعصب ليس للتقليد الأعمى ليس لمسيرة الآباء والأجداد بل لما قام الدليل على ذلك وهذا دليل من الأدلة فقط وإلا الأدلة الأخرى احنا سنستعرض ربما بعض الأدلة الأخرى في الليالي القادمة هذه روايات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها تشهد وتنص على أسماء الأئمة الطاهرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بالأئمة المعصومين ومن التابعين ومن المحشورين في جنتهم بحق محمد وآل الطيبين الطاهرين.